فقال له بعض اصحابه: يا ابا الحسن، رغبت واحببت الحياه ورجعت. يعني انت بتتحجج وتقول ان ظهر لك هذا الثعبان ثغرا فهو يعني حمل عليك باسنانه، انت ان احببت الحياه ورجعت خوفا من ان تموت. قال: ما تغروني عن نفسي؟ قال النضر بن الحرث: فان رجع غدا فانا له. قال له: يا ابا سهل، فان فعلت هذا لا تسودن. فلما كان من الغد اجتمعوا في الحطيم منتظرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اشرف عليهم قاموا باجمعهم فواتبوه، فاخذ حكمه من تراب وقال: شاهت الوجوه، وقال: حامين لا ينكرون، فتفرقوا عنه. يكون وهذا دفع الهي وثق به من الله تعالى، فصبر عليه حتى وقاه الله، وكان من اقوى شاهد على صدقه. لفت الشيخ الحقيقه حصل مع معمر بن يزيد وكلدة ابن اسد، كان ذكر المفسرون لكننا نختصر. من اعلامه ايضا ان ابا لهب خرج يوما وقد نعم، ومن اعلامه ان كلدة ابن اسد ابا الاشد وكان من القوه بمكان، خاطر قريشا يوما في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعظم له الخطر إن هو كفاهم. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق يريد المسجد ما بين دار عقيل وعقال، فجاء كلدة ومعه المزراق، فرجع المزراق في صدره، فرجع فجعا، فقالت له قريش: ما لك يا أبا الأشد؟ فقال: ويحكم، ما ترون الفحل خلفي؟ قالوا: ما نرى شيئا. قال: ويحكم، فإني أراه. فلم يزل يعدو حتى بلغ الطائف، حتى بلغ الطائف، الطائف بعد منها والمكة كان فيه من تقريبا 50 تقريبا 50 لا 50 تقريبا. فلم يزل يعدو حتى بلغ الطائف، وطبعا الطائف على هضبة مرتفعة يعني صعب الجبل الآن. فاستهزأت به فقيه فقال: أنا أعذركم، لو رأيتم ما رأيت لهلكتم، لو كنت بمكاني ورأيتم الذي رأيته لهلكتم. ومن أعلامه أن أبا لهب خرج يوما وقد اجتمعت قريش، فقالوا له: يا أبا عتبة، إنك سيدنا وأنت أولى بمحمد منا، فإن أبا طالب هو الحائل بيننا وبينه، ولو قتلته لم ينكر أبو طالب ولا حمزة منك شيئا، وأنت بريء من دمه، فنؤدي نحن الدية وتسود قومك. فقال: فإني أتيكم. ففرحوا بذلك ومدحته خطباؤهم. فلما كان في تلك الليلة وكان مشرفا عليه، نزل أبو لهب وهو يصلي، وتسلقت امرأته أم جميل الحائطة حتى وقفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فصاح به أبو لهب فلم يلتفت إليه، وهما كانا لا ينقلان قدما ولا يقدران على شيء حتى تفجر الصبح، يعني تسمر في مكانهما هو وامرأته، ولم يستطع حراكا الى ان تفجر الصبح، وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابو لهب: يا محمد، اطلق عنا. فقال: ما كنت لاطلق عنكما او تضمنا لي انكما لا تؤذياني. قال: قد فعلنا. فدعا ربه فرجعا. من اعلامه يعني من اعلامه ان قريشا اجتمعوا في الحطيم، فخطبهم عتبة ابن ربيعة، فقال: إن هذا ابن عبد المطلب قد نغص علينا عيشنا وفرق جماعتنا وبدد سننا وعاد ديننا وتفه أحلامنا وضلل آباءنا. وكان في القوم الوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة والنضر بن الحرث ومنبه ونبيه بن الحجاج وأمية وأبي بن خلف، وفي جماعة من صناديد قريش أو في جماعة من صناديد قريش. فقال له: قل ما شئت فإن نطيعك. قال: سأقوم فأكلمه، فإن هو رجع عن كلامه وعما يدعو إليه، وإلا رأينا فيه رأينا. فقال له: شأنك يا أبا عبد الشمس. فقام وتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وحده، فقال: أنعم صباحا يا محمد، يعني زي صباح الخير، أنعم صباحا يا محمد. فقال: يا عبد الشمس، إن الله قد أبدلنا بهذا السلام تحية أهل الجنة. قال: يا ابن أخي، إني قد جئتك من عند صناديد قريش لأعرض عليك أمورهم، إن أنت قبلتها فلك الحظ فيها ولنا فيها الفتحة، ثم قال: يا ابن عبد المطلب، انا زعيم قريش فيما قالت. قال: قل. قال: يا ابن عبد المطلب، انك دعوت العرب الى امر لا يعرفونه، فاقبل مني ما اقول لك. قال: قل. قال: ان كان ما تدعو اليه اطلب به ملكا فان نملكك علينا من غير تعب ونتوجك، فارجع عن ذلك. فسكت. ثم قال له: ان كان ما تدعو اليه امرا تريد به امراه حسناء فنحن نزوجك. فقال: لا قوه الا بالله. ثم قال له: ان كان ما تتكلم به تريد مالا اعطيناك من الاموال حتى تكون اغنى رجل في قريش، فان ذلك اهون علينا من تشتت كلمتنا وتفريق جماعتنا. وان كان ما تدعو اليه جنونا داويناك كما تداوي قيس بني ثعلبه مجنونهم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ما تقول وبما ارجع الى قريش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون، حتى بلغ الى قوله: فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود. قال عتبة: فلما تكلم بهذا الكلام فكأن الكعبة مالت حتى خفت أن تمس رأسي من أعجازها، وقام فزعا يجر رداءه، فرجع إلى قريش وهو ينتصب انتفاض العصفور. وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقالت قريش: لقد ذهبت من عندنا نشيطا ورجعت فزعا مرعوبا، أنا وراءك. قال: ويحكم، دعوني، إنه كلمني بكلام لا أدري منه شيئا، ولقد رعدت علي الرعدة حتى خفت على نفسي، وقلت الصاعقة قد أخذتني، فندموا على ذلك. وطبعا أيضا من عصمته صلى الله عليه وسلم ما حصل في طريق الهجرة حين دخل هو وأبو بكر رضي الله تعالى عنه غار ثور، كذلك من عصمته إياه ما حصل حينما لقيه أو حينما لقيهما سراقة بن مالك ابن جرشم، وهو من جملة من توجه لطلبه، فقال له أبو بكر: هذا سراقة قد قرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفنا سراقة. فأخذت الأرض قوائم فرته إلى إبثها، فقال سراقة: يا محمد، ادعو الله أن يطلقني، ولك علي أن أرد من جاء يطلبك، ولا أعين عليك أبدا. فقال: اللهم إن كان صادقا فأطلق عن فرته. فأطلق الله عنه، ثم أسلم سراقة وحسن إسلامه. ومعلوم أن ما أردت بعض الروايات أنه حينما حصل ذلك لسراقة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سراقة، كيف لك بسواري كسرى؟ وطبعا استغرب جدا سراقة، يعني كيف هو يطارده الآن ويريد أن يقبل عليه حتى ينال جائزة، ثم يعده الرسول عليه السلام سواري كسرى. فحينما أسلم سراقة بعد ذلك خرج في الفتوح الإسلامية حتى في الفتح الفارس، وبالفعل كان في الجيش الذي يعني استولى على قصور كسرى، وأتي عمر رضي الله تعالى عنه بسواري كسرى، ثم ألبسها سراقة في يده، وحينئذ تذكر سراقة يعني هذا الوعد الذي وعده إياه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن كثير: ومن عصمة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعاندها ومترفيها، مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا، مما يخلقه الله من الأسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة. فطاله في ابتداء الرسالة لعمه أبي طالب، إن كان رئيسا كبيرا مطاعا في قريش، وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرعية. ولو كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارها، ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر آبوه واحترموه. فلما مات عمه أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيرا، ثم قيض الله له الأمطار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحمل إلى دارهم وهي المدينة، فلما صار إليها منعوه من الأحمر والأسود. وكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء

ولا يدخل في ذلك القصص التي فيهما ولا العقائد ونحوها، فإنها ليست عملية حتى تقيموا هذه فيها القضايا العملية. والمراد أن يعملوا بما بقي عندهم من أحكام التوراة والإنجيل على علته وعلى ما به من نقص وتخريف وزيادة. أي نعم، فإن شرائع هذه الكتب وأميرها وناوليها هي أقل أحكامها تحريفا وأكثر التحريف في القصص والأخبار والعقائد وما ماثلها. أي نعم، على أي الأحوال هذا الكلام يعني فيه نظر، والصحيح يعني أن معنى الآية لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل يعني الحقيقيتين، وهذا يستلزم بالنسبة لليهود والنصارى الذين كانوا أحياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يستلزم أنه فيه حث لهما على التمحيص والتحري والتنقيب والبحث والجد والاجتهاد في نقد ما عندهم من هذه الكتب نقدا عقليا تاريخيا صحيحا حتى يستخلصوا حقهما من باطلهما بقدر الامكان، ونتيجه ذلك العناء كله ان يكونوا على شيء من الدين الحقي، ولو اتبعوا القران لاراحوا واستراحوا، لكنهم لا يزيدهم القران الا طغيانا وكفرا وحسدا وعنادا فلا يؤمنون به. اي حال من الاحوال لا يمكن ان يفهم انهم اذا اقاموا التوراه سيكونون على الدين الحق، واضح، او التوراه والانجيل لا تكون على شيء من الدين بعد التحري والتنقيب، فالذي يكون على شيء من الدين صحيح افضل واولى ممن لا يكون على شيء من الدين، لكن في الحالتين هو ليس على الدين الحق الكامل، لانه لا يتم له ذلك حتى يدخل في الاسلام كما قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ولا يخفى أنهم إذا أقاموا التوراة والإنجيل آمنوا بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، لماذا؟ لأن النصوص في التوراة وفي الإنجيل إلى الآن، النصوص الموجودة حتى الآن في التوراة والإنجيل واضحة وضوحا كثيرا في الدلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وسبق أن نقشنا ذلك بالتفصيل في دراسة كتاب الرسل والرسالات للسور الأشهر. ثم قال تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالملؤون فرقة منهم أو من النصارى، واضح، والنصارى ويبدل من المبتدأ من آمن، يعني من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني في الآخرة، وهذا هو خبر المبتدأ. موضوع مهم جدا بالنسبة للإعراب، فإن قوله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا، ثم ابتدأ كلاما جديدا فقال والصابئون، والصابئون أي نعم، فالصابئون رفع على الابتداء وخبره محذوف، والنية به التأخير عما في حيز إن من اسمها وخبرها، فكأنه قيل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا والصابئون كذلك حكمهم كذا، واضح، هذا هو معنى الآية. يبقى إذن إن الذين آمنوا والذين هادوا، ثم جاء كلمة والصابئون والنصارى، هي الترتيب، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا كما جاءت الآية، والصابئون كذلك، فالصابئون تكون ايه؟ مبتدأ، الصابئون مبتدأ كما ذكر هنا، أما خبره فمحذوف. والمقصود من رفع كلمة الصابئون تأخيرها عما في حيز إقبر، أيوه، فيكون خلاصة الكلام إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا والصابئون كذلك، فأنشد في بويه شاهدا له وإلا تعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاقي، وإلا تعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاقي، يعني وإلا تعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك، أنا بغاة وأنتم كذلك، فكلمة أنتم إيه هنا على الابتداء، وأنتم بغاة كذلك. ثم قال الزمخشري: فإن قلت ما التقديم والتأخير إلا لفائدة، فما فائدة التقديم؟ لأن قدمت كلمة الطارئون، قلت فائدته التنبيه على أن الطائرين يثاب عليهم إن صح منهم الإيمان والعمل الصالح، كما الظن بغيرهم؟ إذا كان الطائرين إذا تابوا تقبل توبتهم، فكيف بغيرهم ممن هو أقل منهم كفرا؟ وذلك أن الطائرين أبين هؤلاء المعبودين ضلالا وأشدهم غيا، وما سموا طابئين إلا لأنهم طبعوا عن الأديان كلها خرجوا. أي نعم. فهذا باختصار فيما يتعلق بالإعراب والطابئون، فالطابئون هنا استئناف مبتدأ واضح وليست معطوفة على ما قبله، هي في آية سورة البقرة معطوفة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والطابئين من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره، هنا معطوفة. أما في هذه الآية سورة المائدة فهي: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. واضح؟ يعني في هذا رد على بعض الجهلة من القساوسة الذي تصدق بأنه من منذ زمن اكتتب خطأ نحويا في القرآن الكريم، وألف في ذلك وظن أنه يقع على شيء يعني له فيه، وما درى الخبيث أن أصلا قواعد النحو هذه ما وضعت إلا بعد القرآن الكريم بسنين يعني مدة طويلة. واضح النحو ما وضعت قواعده وما ضبط إلا بعد نزول القرآن بسنوات مديدة، فكيف يتحكم بهذه القواعد في القرآن الكريم؟ ثم أفاك يعني مثل هذا على أفصح الفصحاء وهم قريش الذين كانوا يعني يناصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء ولا يدخلون بأي شيء من الطعن فيه وفي رسالته وفي كتابه. فإذا كان يعني فصحاء قريش وبلغاؤهم ما يعني ما أخذ واحد منهم ما أخذه هذا القسيس، فكيف يعني يستقيم له هذه الدعوة؟ أي نعم. يقول ثم يقول تبارك وتعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل يعني على الإيمان بالله ورسله، وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول أي رسول منهم، لأن الرسل تبعث في قومها، كلما جاءهم رسول يعني منهم من بني إسرائيل، بما لا تهوى أنفسهم يعني من الحق كذبوا، فريقا كذبوا يعني فريقا منهم كذبوه وفريقا يقتلون، وفريقا من الرسل يعني يقتلون كزكريا ويحيى. والتعبير به بكلمة يقتلون دون قتلوا حكاية من حال يعني حكاية من حال الماضية ومراعاة للفاصلة أي رؤوس الآية، وفريقا يقتلون يعني مراعاة لرأس الأنبياء، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ثم قال تبارك وتعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. قوله تعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة، حسبوا أي ظنوا ألا تكون، يمكن أن تقرأ ألا تكونوا وألا تكون. ألا تكونوا بالرفع فأن مخففة، والنص فهي تكون ناصبة أي بمعنى تقع. ألا تكون فتنة يعني عذاب بهم على تكذيب الرسل وقتلهم. فعموا يعني عموا عن الحق فلم يبصروه، وصموا أي عن استماعه، ثم تاب الله عليهم لما تابوا، ثم عموا وصموا يعني ثانيين كثير منهم، وهذا بدل من الضمير، والله بصير بما يعملون يعني سيهم تبارك وتعالى به. نعم. ويلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قال: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا، أضاف العمى والصمم إليه، أما التوبة فلم يضفها إليه بناء إلى أنهم لا يستحقون أن يضاف الخير إليهم، فقال عز وجل: ثم تاب الله عليهم، لم يقل ثم تابوا، وإنما قال

لأن الله سبحانه وتعالى يعني نوع مظاهر قدرته العظيمة. فخلق آدم بلا رجل ولا امرأة، وخلق حواء من رجل ولا امرأة، لأنها خلقت من ضلع من ضلوع آدم عليه السلام. وخلق المسيح من امرأة بلا رجل، وخلق سائر البشر من رجل وامرأة. هذه يعني لبياني تنوع قدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق، فهو آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فمن أعجب في خلقه، المسيح أم آدم عليه السلام؟ يعني من آدم خلق لا من رجل ولا من امرأة، إنما يعني كما حكى الله عز وجل في القرآن الكريم، كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أيوه. فهنا يقول الله عز وجل ما المسيح ابن مريم، يعني ما المسيح الذي هو ابن مريم، ومعنى أنه ابن مريم معنى أنه حادث وأنه مخلوق ولا يصلح أن يكون خالقا. فقول ما المسيح أي المعلوم حدوثه من كونه ابن مريم بالخوارق الظاهرة على يديه إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي مضت من قبله الرسل الذين كانوا أولي الخوارق الباهرة، فله أسوة أمثاله، له أسوة أمثاله. فإذا كان أجرى الله سبحانه وتعالى بعض المعجزات على يديه فقد أجراها على يدي موسى، أجرى كثيرا من المعجزات والآيات على يدي موسى وعلى يدي إبراهيم عليه السلام وغيره من الأنبياء والرسل. فكما قال تعالى هنا في الآية الأخرى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، إن هو إلا عبد أنعم الله عليه بأن أجر على يديه هذه المعجزات، أي ما هو إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا قبله، جاء بآيات من الله كما أتوا بأمثالها. إن أبرأ الله الأبرص وأحيا الموتى على يده فقد أحيا العطاء وجعلها حية تسعى، وفلق بها البحر على يد موسى وهو أعجب، وإن خلقه من غير أب فقد خلق آدم من غير أب ولا أم وهو أغرب منه. وفي الآية وجه آخر، يعني في قوله تعالى من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وجه آخر في الآية يعني مضت من قبله الرسل، فهو يمضي مثلهم، معنى أنه يمضي مثلهم ويغيث ويأكل ويموت أو يعني يذهب، معنى ذلك أنه حادث وأنه يعني متصف بما ينافي صفات الألوهية. وأمه صديقة، يعني مبالغة في الصدق، ورفعت الصديقة عليها لقوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. والوصف بذلك بتحري الصدق والمبالغة في الصدق مشعر بالإغراق في العبودية والقيام بمراتبها، فمن أين لهم أن يصفوها بما يبين وصفها؟ إذا كان كلمة الصديقة تعبير عن المبالغة في العبودية لله، فإذا كانت هي تبالغ في عبوديتها لله فأن لهؤلاء أن يزعموا أنها يعني إله كما ذكرنا. دلت الآيات على أن مريم عليه السلام ليست نبية كما زعمه ابن حزم وغيره ممن ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق ونبوة أم موسى ونبوة أم عيسى، استدلالا منهم بخطاب الملائكة لسارة ومريم وبقوله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وهذا معنى النبوة. والذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبيا إلا من الرجال، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وقد حكى الأشعري رحمه الله الإجماع على ذلك. كان يأكلان الطعام، استئناف مبين لما قبله من أنهما كسائر البشر في الافتقار إلى الغذاء، إنسان يأكل لأنه يفتقر، يحتاج، يعاني من الجوع والعطش فيحتاج إلى الطعام، وفيه تبعيد عما نسب إليهما. قال الزمخشري لأن من احتاج إلى الارتجاء بالطعام أو الارتهاء بالطعام وما يتبعه من الهضم والنقض لم يكن إلا جسما مركبا من لحم وعظم وعروق وأعصاب وأخلاط وأمجلة مع شهوة وقرن وغير ذلك، مما يدل على أنه مصنوع مؤلف مدبر كغيره من الأجسام. يعني وجود كل هذه الأجهزة في الجسم وتركبه، هذه الأجهزة كلها لها وظائف. من الذي يوجد هذه الوظائف على الحقيقة في بدن الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى. فوجود هذه الأجهزة معناه إنسان مدبر، هناك غيره يدبره هو الله سبحانه وتعالى. فأنى يكون من هذا حاله إلها كما يزعمون. ويقول القاسمي هنا إنما أخر في الاستدلال على بطلان مذهب النصارى حاجتهما للطعام عما قبله من مساواتهما للرسل عليهم السلام ترقيا في باب الاستدلال من الجلي للأجل. يعني هذا الدليل جعل في آخر الأدلة على بطلان أو إبطال مذهب النصارى لعنهم الله، وهذا من باب الترقي في الاستدلال من الجلي إلى ما هو أجلى وأوضح على ما هو القاعدة في سوق البراهين لإلزام الخصم. الإنسان إذا كان يناظر خصما فإنه يعطيه برهانا جليا، فإذا لم ينقض للبرهان الجلي الواضح البين فإنك تطيما وأجلى وأوضح. وفي هذا تعريض بغباوته، هذا في تعريض لأنه غبي لا يفهم، فلذلك أنت تأتي بأشياء يعني من أوضح ما تكون. الترقي هذا من مسالك المناظرة. يقول ترقيا في باب الاستدلال من الجلي للأجلى. فالجلي الذي مضى آنفا هو إيه؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، قد خلت من قبله الرسل، مضت من قبله الرسل، وهذا دليل لحد ذاته. عيسى ابن مريم مركب لأنه حدث ومخلوق وهو ينسب لأمه مريم عليه السلام، إلا رسول قد مضت وخلت من قبله الرسل. فإذا كان يمضي فمعناه أنه مدبر، ومعناه أنه يجري عليه ما يجري على البشر، فليس إلها. ثم أتى بعد ذلك إيه؟ وأمه صديقة كان يأكل الطعام. يقول على ما هو القاعدة في سوق البراهين لإلزام الخصم حتى إذا لم يسلم في الجلي لغموضه عليه يورد له الأجلى تعريضا بغباوته، فيضطر للتكليف إن لم يكن معايدا ولا مكابرا، تمام كما وقع في مناظرة إبراهيم عليه السلام إذ قال لم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، تمسك بشيء يعني في غاية الضعف، قال أنا أحيي وأميت. فإبراهيم عليه السلام انتقل ولا يعني لم ينتقد هذا الاستدلال عنده لأنه انتقل إلى ما هو أجلى وما هو أوضح. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، واضح كذلك هنا. انظر كيف نبين لهم الآيات. يدعو الله سبحانه وتعالى يعني قارئ القرآن إلى أن يتعجب من غباوة القوم. انظر كيف يبين لهم الآيات، انظر إلى كل هذه الآيات السابقة، انظر كيف نبين لهم الآيات والأدلة على الوحدانية، على توحيد الله، وعلى بطلان الاتحاد وإلهية عيسى وأمه، وبطلان شبهتهم، ثم انظر يعني مع ذلك أن يؤفكون، أي كيف يصرفون عن التأمل فيها إلى الإصرار على التمسك بالشبهات الظاهرة في البطلان. وتكرير الأمر بالنظر للمبالغة في التعجيب من حال الذين يدعون لهم الربوبية ولا يرعون عن ذلك بعدما بيّن لهم حقيقة حالهما بيانا لا يحوم حوله شائبة ريب، وثم لإظهار ما بين العجبين من التفاوت، أي إن بياننا للآيات أمر بديع في بابه بالغ لأقاصي الغايات القاطية من التحقيق والإيضاح، وإعراضهم عنها مع انتفاء ما يصححه بالمرة وتعاظم ما يوجب قبولها أعجب وأبدع. هنا أمر بالتعجب بعد التعجب. يقول تعالى انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون، تعجب ثم تعجب من موقفهم من هذا الحق.

بالمبالغة في إثبات القدر كالجبرية أو بالمبالغة في نفي القدر كالقدرية. في من موقف من أهل البيت متطرف إلى يعني أقصى الطرف في الغرور في حب أهل البيت وتعظيمهم تعظيما زائلا عن ما يستحقونه حتى يخلعوا عليهم بعض صفات الألوهية أو العصمة وغير ذلك، أو متطرف في الجانب الآخر وهم المناصبة الذين يناصبون أهل البيت الأعداء. وهكذا في كل قضية من قضايا الإيمان ومسائل العقيدة نجد من يتطرف إما إلى اليمين وإما إلى الشمال. فكل شخص ينتسب إلى فرقة من غير الفرقة النازية التي هي أهل السنة والجماعة ومذهب السلف الصالح في كل هذه القضايا فهذا هو المتطرف، هذا هو الاستعمال الصحيح للكلمة. ثم خارج الدائرة الإسلامية كل من ليس مسلما فهو متطرف، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فنحن لا نقول كلاما يعني ينبغي ان يعني بعضكم يعني قد يتلقي بشيء من كأنه يكتشف حقيقة جديدة، هذا هو الحق. كثرة الإلحاح في وصف الموحدين والمتزهين بالدين بالتطرف جعل الناس تستغرب مثل هذه التعبيرات. فنحن لسنا متطرفين، وكيف نكون متطرفين ونحن أسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هؤلاء الزنادقة والملاحدة من الصحفيين والإعلاميين وغيرهم، هل إذا كانوا صادقين، هل إذا كان بعث فيهم الرسول عليه السلام نفسه الآن، هل سيعتبرهم بالتطرف؟ طبعا إذا كفروا وخرجوا من الإسلام بالكلية، وما نحن إلا متبعين للرسول عليه السلام، ونملك الأدلة على هذا، لأن الحق هناك ما يثبته سواء في القرآن الكريم أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فما الفرق بين أن يطعنوا في دينه وسنته بعد أن أفضى إلى الرفيق الأعلى بأن هذا تطرف، وبين أن يواجهوه هو عليه الصلاة والسلام بأنه والعياذ بالله متطرف؟ فنحن إذا كان احترام الإسلام واحترام الدين والتمسك بالعقيدة وطاعة الله ورسوله والصبر على الغربة تطرفا، فينبغي أن يعني أن نفخر بأننا متطرفون، ونشنع على من لا يتطرف ونطالبه بالتطرف. ما دام الحق يعني يوضع في قوالب مموهة ومضللة ولتنفر الناس عن الدين، فنحن لا نقف عند الألفاظ وإنما ننظر إلى يعني المعاني، كما يقول الشاعر يقول هذا جنى النحل تمدحه، إن شئت تمدح أثر النحل يقول هذا جنى النحل محصول النحل، وإن شئت أن تنفر الشخص من نفس العسل هذا الشهي وتقول له هذا قيء الزنادير، القيء الذي استقرأه الزنادير النحل، وهو شيء واحد لكن قد يعبر عن الحق ويلغى في قالب منفر كي ينفرط الناس عنه. هذه من حيل الشيطان وزخرف قوله التي يوحيها إلى أوليائه كي يصدوا الناس عن دين الله. فالذي يقف وراء كل هؤلاء الناس هو الشيطان وهو إبليس الذي يؤذهم أصلا على محاربة دين الله تبارك وتعالى. يقول هذا جل النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. وكما قال الإمام الشافعي إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. فالقضية ليست قضية يعني الأسماء وحروف تركب بعضها إلى جانب بعض، وإنما قضية معاني وجواهر لا مظاهر ويعني أسامي. فهذه الآية يعني تؤكد ما ينبغي أن نعتقده جميعا، أن كل من ليس من أهل السنة والجماعة وليس من المسلمين فهو متطرف. فكل يهودي على ظهر الأرض متطرف، كل علماني متطرف، كل شيوعي متطرف، كل نصراني متطرف، كل مجوسي متطرف. ثم داخل دائرة الإسلام كل من حاد عن أهل السنة والجماعة التي هي الفرقة النارية فهو أيضا متطرف، سواء شيعة، خوارج، رافضة، قدرية، معتزلة، جبرية، إلى آخر هذه الفرق الضالة. فهذا المعنى ينبغي أن نحضره دوما في خاصة في هذا الزمان الذي تلعب فيه الفتن بالعقول لا عباد، ويصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. يقول تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. أي نعم. فالآية تفيد النهي عن الغلو عموما، طبعا الغلو في العقيدة التي أخطر شيء، والغلو في العبادة كغلو الموسوسين مثلا الذي يغالي في الطهارة، بدل أن يتوضأ ثلاثا يتوضأ 50 مرة وقد يخرج الوقت الصلاة، هذا غلو في الدين أيضا. فأي نوع من الغلو الباطل في الدين منهي عنه بنص هذه الآية. من هذا الغلو أيضا الغلو في تعظيم الصالحين وتعظيم قبورهم حتى يصيروا كالأوثان التي كانت تعبد. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا تتروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. وهذا متفق عليه، لا تتروني، إما أنه نهي عن أصل الإطراء الذي هو المديح، يعني أنه يقول لا تمدحوني فأنا لست في حاجة إلى مدحكم بعد أن مدحني الله سبحانه وتعالى بما لا مزيد عليه حين قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، عليه الصلاة والسلام. فلا تتروني أنا في غنى عن مدحكم، فالله هو الذي تكفل بمدحي في القرآن الكريم. واضح؟ كما أقرأ في النصارى ابن مريم: فإنكم إذا مدحتموني فيستدرجكم الشيطان إلى الوقوع في الغلو حتى تكونوا فيا كما قال النصارى في عيسى عليه السلام. أو لا تتروني، النهي هنا عن المبالغة في المدح لا عن أصل المدح، وإنما عن أصل عن المبالغة في المدح، فإن المبالغة والغلو في المدح ينتهي في النهاية إلى يعني إلى الانحراف وإلى فساد العقيدة، كما يقول يعني الشاعر للأسف الشديد في القصيدة المشهورة ضمن أحمد شوقي، يختم القصيدة بإيه؟ يقول يخاطب الرسول عليه السلام: أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، وحين مدحتك اجتزت السحابة، سألت الله في أبناء ديني فإن تكن الوسيلة لي أجابا، وما للمسلمين سواك حصن إذا ما الضر مسهم ونابا. هل الرسول عليه السلام يقبل أن يمدحه رجل لأنه يقول أن المسلمين ليس لهم إذا يعني كربتهم كربة أو دهمتهم مصيبة ليس لهم حصن إلا الرسول عليه السلام؟ هل الرسول يقبل هذا؟ الرسول أتى ليحطم أمثال هذه العقائد. هذا من الغلو الباطل، وكما يقول شاعرهم أيضا: وقد ضل في فهم الحديث، لا تكروني كما أطرق النصارى ابن مريم، فسر الحديث تفسيرا عجيبا، فقال لا تكروني البصيري، لا تكروني كما أطرق النصارى ابن مريم، يعني لا تمدحوني بالصفة التي يعني غلا فيها النصارى في المسيح، ويقولون إيه؟ إن المسيح ابن الله، فإنما أنا تقول عبد الله ورسوله. فقال البصيري في ذلك في القصيدة المعروفة التي يتعبد الصوفية بتلاوتها وحفظها: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، وانطق بما شئت مدحا فيه وحدته. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، يعني إذا سلمت من قولك أن محمدا ابن الله أو أن محمدا ثالث ثلاثة فلا حرج عليه، امدح بما شئت وانطق بما شئت مدحا فيه وحدته. الباب مفتوح على مصراعيه، قل ما شئت ما عدا أن تقول إن محمدا ابن الله أو إن محمدا ثالث ثلاثة. فبالتالي فتح الباب على مصراعيه الغلو الفظيع، حتى قال في قصيدته مادحا للرسول عليه السلام أيضا بما يرفضه الرسول عليه السلام: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. فهذا طبعا من الغلو في الدين الذي قد نهينا عنه. ثم نهاهم تعالى عن اتباع سلفهم وأئمتهم الضالين، فقال عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. سلفهم الضالون، سلفهم الصالحون، الله هنا يحذره من اتباع سلفهم الذين اتبعوا هذه المقالات وأفسدوا دينا. ولا تتبعوا يعني تقليدا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، يعني ممن شايعهم على التقليد، و

ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو تقصرنه على الحق أطرا. زاد في رواية أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنه. كما رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه. والأحاديث لذلك كثيرة، منها حديث حذيفة مرفوعا والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشركن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. يقول الزمخشري فيا حسرة على المسلمين بإعراضهم عن باب التناهي عن المناكير وقلة عزهم به كما كأنه ليس من ملة الإسلام في شيء مع ما يتلون من كتاب الله ومع ما فيه من المبالغات في هذا الباب. وقد مر في قوله تعالى لولا ما هم ربانيون ما يؤيد هذا فتذكر. ولما وصف تعالى أسلافهم بما مضى الذين كفروا فيما مضى وصف الحاضرين بقوله ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، يعني انهم باقون على هذا يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ترى كثيرا منهم اي من اهل الكتاب يتولون الذين كفروا يعني يوالون المشركين بغضا لرسول الله. منهم كعب بن الاشرف واصحابه حين استجاش المشركين على الرسول صلى الله عليه وسلم لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ثم قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ولو كانوا يعني هؤلاء الذين يتولون عبدة الاوثان من اهل الكتاب يؤمنون بالله والنبي يعني الذين يتخذون هؤلاء الكفار اولياء لو كانوا بالفعل يؤمنون بالنبي اي نبيه موسى عليه السلام وما انزل اليه اي من التوراه ما اتخذوهم اولياء اذ الايمان بالله يمنع من تولي من يعبد غيره ولكن كثيرا منهم فاسقون اي خارجون عن دينهم. لان الفسق معناه الخروج تقول فسقت الرطبه يعني انبلح او متمردون في نفاقهم يعني ان موالاتهم للمشركين كفى بها دليلا على نفاقهم وان ايمانهم المزعوم ليس بايمان لان تحريم ذلك متاكد في التوراه وفي شرع موسى عليه السلام. فلما فعلوا ذلك ظهر انه ليس مرادهم تقرير دين موسى عليه السلام بل مرادهم الرياسه والجاه فيسعون في تحصيله باي طريق قدروا عليه. فلهذا وصفهم تعالى بالفسق. وفي الايه وجه اخر وهو ان يكون المعنى ولو كانوا يعني منافق اهل الكتاب المدعون للايمان يؤمنون بالنبي اي بمحمد صلى الله عليه وسلم والقران حق الايمان ما ارتكبوا ما ارتكبوا من موالاه الكافرين في الباطل. والوجه الاول واقوم والله تعالى اعلم. استفد هذا القدر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.